من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبعد. قبل ان نبدا في سؤال هنا يقول انا سيده في الخمسين السادسه والخمسون من العمر اشار علي بعض الاطباء لعلاج هشاشه العظام بدواء من اثاره ان الدوره الشهريه تعود من ثاني الامر الذي تعود من ثاني الامر الذي يترتب عليه امتناع عن الصلاه مده الدوره الشهريه فهل في ذلك الامر من اثم علي خاصه وان الامتناع عن الصلاه كان بارادتي اي بسبب لي دخل فيه وجزاك الله خيرا. هو ان كان الحيض قد امتنع للوصول الى سن الاياس فهذا الدم الذي ينزل هو استحاضه وليس بحيض فهذه الاستحاضه لا تمنع من الصلاه وعليها ان تفعل ما كانت تفعله لان الاستحاضه في حد ذاتها ليست بحدث يعني لا يجب عليها ان تفعل شيء تتوضا فقط اذا احدثت اما الاستحاضه في حد ذاتها فليست بحدث يعني لا يجب عليها ان تغتسل لكل صلاه ولا ان تتوضا لكل صلاه ولا ان تجمع بين الصلاتين ولا غير ذلك انما تستمر على امرها كما هو. هو هذا هو الصحيح من مذاهب اهل العلم ان الاستحاضه ليست بحدث وانه لا يجب عليها الوضوء لكل صلاه ولا الوضوء لكل وقت وما جاء في الحديث والاثار وتوضئي لكل صلاه فهو لا يثبت مرفوعا انما هو مدرج يعني من كلام الرواه مدرج من كلام هشام بن عراد قال ابي وتوضئي لكل صلاه وكل ما صحت به الاثار من قوله صلى الله عليه وسلم توضئي لكل صلاه وهو من طريق هشام بن عروه وبما ان الطريق الصحيح طريق البخاري بين انه مدرج فلا يصح مرفوعا فيكون القول حينئذ قول الامام مالك ومن وافقه انه لا يجب عليه الوضوء ولا شيء حتى ان ابن عبد البر في التمهيد ذهب الى مثل ذلك. ويترتب على هذه المساله مسائل مهمه جدا كانوا يقيسونها على مساله الاستحاضه مثل سلس البول وغير ذلك لان كل هذه المساله مأخوذة من فقه الاستحاضة أساسا. فهذا ما تفعله هذه المرأة. يقول السؤال الثاني ما ظن مني أن وقت الفجر لم يأتي وكنت ناوي الصيام هذا اليوم فهل كنت أكمل الصيام هذا اليوم أم لا؟ طبعا تكمل الصيام لأن الآية تقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر حتى يظهر الخيط الأبيض فإذا ظهر دون أن تعرف فقد أفطرت إن استمرت على الأكل لكن الآية تقول بإباحة الأكل والشرب إلى أن يتبين لك أنت فإن لم يتبين لك أنت وتبين لغيرك فلا تكون في هذه الحالة مفطرا إنما يجب الامتناع عن الطعام على من تبين له أن هذا وقت الفجر. ها؟ مفيش فرق بين النفل والصيام، ما هو بين النفل والفرض والصيام، هذا يشمل وقت الإمساك ووقت الإفطار وتبييت النية من الليل، كل هذا يندرج تحته ما كان فرضا وما كان نفلا، لا فرق بين هذا وذلك. كلام ايه؟ مال فين؟ عايز مننا؟ بحث الاستحاضة هذا بالتفصيل أفاض فيه بالبحث بحثا مطولا جدا لعبد البر في التمهيد في الجزء الثاني، في الجزء الثاني كتاب الاستحاضة، طبعا بتكلم على الطبعة المرتبة، في الجزء الثاني كتاب الاستحاضة تجدوا هذا الكلام اللي قلته وأكثر منه. طبعا اللي هيبحث ورأي هيجد أن الحافظ رد هذه الدعوة، الحافظ بن حجر في البخاري رد دعوة الإدراج، قال وهي مردودة لأن عروة يقول وتوضأ لكل صلاة، يقول هذا الكلام شاكل نفس كلام الحديث، لو كانت هي فتوى عمرة عروة كان يقول قلت وتتوضأ لكل صلاة. هذا صحيح، هذا صحيح، لكن لا يقف أمام الشبهة الكبيرة في أن هذا من كلام عروة، لما الحديث كله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث كله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المستحاضة، ما الداعي ان يجي الراوي يحدث عن شيخه في جزء يقول وقال عروة كذا، لما هو الحديث كله حديث عروة. ففصل هشام لهذا يدل على ماذا؟ يدل على ان هشام من هذا الطريق، طريق البخاري، اتقن الفصل، اتقن الفصل بين ما هو من قول عروه وبين هو من قول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وهناك ايضا طعن اخر في روايه هشام عن ابيه، لكن ليس المجال مجال تفصيل هذا الطعن. ملخصه ان هشام اذا روى عن الكوفيين، اذا روى حديث الكوفيين او ما كان في الكوفة فهو مرسل. هشام كثير الارسال عن الكوفيين، ولذلك ترك الرواية عن هؤلاء، ومنهم ابيه، هو تحمل عن ابيه من رواية الكوفيين، فده ما قيل. لكن في الحقيقة هذا الطعن غير صحيح، وهشام ثقة في كل ما حدث به عن ابيه وعن غيره ولا يرمى بالإرسال. هذه شبهة قالها بعض أهل العلم لكنها ليست صحيحة. التعويل في تضعيف هذه الرواية هو أنها ليست من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك تجد أن الإمام مالك لا يوجب هذا. أما ابن عبد البر فسار على الجادة، يعني لما لم يجد دليلا فجعل المستحاضة كأي امرأة طاهر لا فرق بينهما، لا فرق بينهما، ورمى كل هذه الروايات بالافتراض، وأفاض في بيان هذه الروايات أيضا ابن دقيق العيش في كتابه، في كتابه شرح الأحكام، في كتابه اللي هو بعض أهل العلم يسموه الإلمام أو الإمام شرح الإلمام، لكن هو في الحقيقة لم يشرح الإلمام، وهو الكتاب نادر الوجود يعني، لكن عندي هذه النسخة، وأفاض في تبيين هذه الروايات، وتبنى ما تبناه الحافظ بن حجر فيما بعده أن قوله وتوضأ لكل صلاة لها حكم الرفع، لكن في الحقيقة هذا لا يسمن ولا يغني من جوع، لأن في النهاية هي من رواية من قول عروة وليست مرفوعة، وليس القائل بهذا يعتبر شاذا عن جماعة العلماء، لأن هذا قول مالك في عدم الوجوب وقول ابن عبد البر في عدم وجود شرعة أساسا تخص المستحاضة في وضوء أو غسل أو غير ذلك. اللي هيراجع البحث هذه، نعم، هو انتوا عارفين ان سلس البول اساسا هو بحثه مستنبط من بحث المستحاضة، ولذلك تجد ابن عبد البر اطاح بهذا واطاح بهذا، لان لما لم يثبت الاصل لم يثبت ليه الفرع، يعني كان الاصل اصبح ضعيفا فكذلك يصبح الفرع ضعيفا، فمن شاء يراجع هذه الأماكن يعني. الفلاح البيضاء، لأنه قيل أن بعض المزارع تؤكل هذه الفلاح لحوم ميتة وتضع فيها حبوب منع الحمل، وقيل أن القادر هما الحب عطال البشر والحيوانات، وقيل أن القادر على شراء الفلاح البلدي يحرم عليه أكل الفلاح البيضاء. لا، الكلام مش صحيح بأساسه. أكل الفلاح البيضاء أكل جميع أنواع الفلاح حلال، بس هي تبقى غالية، لكن أكل الفلاح حلال ما هو شيء حلال. وكل ما قيل من هذه المقالات هو خطأ، حتى من الناحية العلمية وخطأ من الناحية الفقهية كان بينا قبل ذلك، لأنه لو ثبت أن هذه الفراخ تأكل لحوم الميتة، وده كلام مش متصور، الفراخ أساسا مش أكلة لحوم يعني، فمش متصور ازاي تأكل لحوم ميتة يعني. فهذا أمر لا يثبت. أما وضع حبوب منع الحمل فده ما يحرمش الفراخ، ولا وضع حبوب منع الحمل ولا عظم ولا دم ولا الشيء اللي هم بيخلطوه الأسماك ويطحنوها ويقدموها كعدس، كل هذا لا يحرم، لا يحرم فقهيا. أما علميا فالمعلومة خطأ، لأن علميا هذه الأشياء لا تزيد عن نصف في المئة من المئة، لو زادت الفراخ تموت، ده كده يعني مش بمزاد يعني، ما يقدرش يجيب نص العلف دم وعليه أو سمك دم، الفراخ تموت أساسا. فهو حتى النسبة دي بتوضع بنسبة مقننة. لو افترضنا ان النسبة دي ما توضعش بنسبة مقننة، نسبة كبيرة، لو افترضنا ان هو بيأكلها 60% 70% دم، لما ثبت بذلك تحريم، لان هذا قد استحال في جسدها الى لحم زي ما احنا شايفين، احنا ما ناكلش دم، ناكل لحم اساسا، فلا يحرم بذلك شيء. وقياس هذا على الجلالة قياس خطأ، وقياس هذا على الجلالة قياس خطأ أساسا. ميتة؟ شو أن يتأكل لحوم ميتة أساسا؟ الدواجن مش أكلة لحوم أساسا، ما تاكلش رشة بلحم. ها؟ بالنسبة لو زادت؟ بالنسبة إيه؟ لكن هي نسبة دم نعم، لو زادت عن نصف في المائة في المائة تموت الفرخة، لكن دعك من هذا، لا انت كلش لحم، دوش شاف لحم، لا يتاكل العلف العفن بيطحنوه طحن يعني ما يكون ايه اشتر كده. فلو طحنوا الميتة وخلطوها لما اصبحت ميتة، لا استحالت الى شيء اخر. لو افترضنا ان هم حطوها في خلاط وطحنوها وطلعوا لنا في الاخر مسحوق بودره كده خليط من هذه الاشياء، لا يستطيع احد ان يجزم لا علميا ولا فقهيا بان يقول هذه ميته اساسا. فدي الوسيله الوحيده عشان تاكل الايه؟ عشان تاكل الميت. فاحنا لنا ان هذا مما اباح الله عز وجل، مما اباح اكله سبحانه وتعالى، بغض النظر عن ماذا تأكل، إلا لو ثبت أنها تأكل الجلة، والجلة مخصوصة، الجلالة مخصوصة بالجلة، وليس ولا يلحق بها النجاسة، ولا يلحق بها النجاسة، لا يلحق بها باب النجاسة. ذكر وضع شيء على الكف في الصلاة على اسمان لم اذكرها في باب اللباس، حاضر ان شاء الله لما نعمل باب اللي هو هل يجب ان يصلي الانسان وعلى اكفه منه شيء ام لا. نبدا الغرض اليوم النهارده نتكلم في اخر هذا الباب، وهو بحث الغناء او بحث اللفت. وكما قلنا من قبل هذا البحث إضافة أخذناه من إضافة الإمام الشوكاني، لكنه غير موجود بالأصل، يعني مش موجود بالأصل احنا ماشيين على ترتيبه وتسلق السنة، لكنه ملحق بنفس هذا الباب. وأدرجه المجد بن تيمية وصرع نفس هذا السيد الإمام الشوكاني وغيره. ولأهمية هذا الأمر لما عم به البلاء فنحن نتكلم في هذه المسألة وهي بحث البناء. وهذا البحث مقسم إلى قسمين. القسم الأول هو البحث البناء أي شرعية البناء مع آلات الطرب آلات اللهو يعني. يبقى إذن الجزء الأول عمدة في شرعية آلات البناء أو آلات اللف أو آلات العزف أو المعازف. ليه أنا ما قلتش المعازف من الأصل وريحت؟ لأني كما سوف يأتي هتعرفوا أن المعازف تطلق على الآلة وتطلق على الغناء أيضا. فنحن نتكلم على الآلة جواز أو شرعية استخدام هذه الآلة. هذا في الشق الأول من البحث. أما الشق الثاني من البحث فهو في شرعية البناء مجردا من غير آلة. أما القول في شرعية البناء والطرب والشعر من غير آلة من آلات اللف فقد وقع الإجماع على جواز مثل ذلك، على أن التغني والطرب وقول الشعر فقط بدون ما يصحبه من آلة من آلات اللف أنه مباح لا شيء فيه. طبعا مش محتاجين نقول الا اذا اقترن بخمر والا اذا اقترن بالمنكر والا اذا كان هو فاحشا والا اذا كان هو متفحشا. طبعا لان معلوم ان كل هذا معلوم من الشرع تحريمه اساسا ومش محتاجين نحن نقول الا ان كان تغزل في جمال النساء او في جمال الرجال او ما يهيج او يثير الشهوات او غير ذلك او يحمل على ما فيه ذكرى محرمة. يعني ملخص الكلام حلال الكلام حلاله وحرام الكلام حرامه. يعني الحلال من الكلام اللي انت تتكلم بيه يكون حلال ان تتغنى وان تنشده وان تجعله شعرا، وحرام الكلام يعني ما كان محرما من الكلام ان تتكلمه فهو محرم انشاده ونظمه ونثره وكل هذه الأشياء. طبعا لسنا بحاجة إلى أن احنا نستعرض ما ثبت في السنة من أنهم كانوا يرتجزون. هذا ثبت في أحاديث صحيحة منها ما كان يشارك فيها بنفسه صلى الله عليه وسلم مثل في غزوة الخندق معلوم، ومنها ما كان يسمع ويقر على ذلك لكن بحدود فقد ثبت في الصحيح أن أنجش هذا كان عبدا حكم الصوت صيد صوته مبدع يعني أنا عرفت ذلك المبدع عديا فكان ينشي أنجش كان ينشي. فثبت في الصحيح أنه قال رويدك أنجش حتى لا تكثر القوارير يعني هول كفاية حتى لا تنكسر القوارير. القوارير ما هي القوارير؟ النساء مش القوارير يعني الأزايز. حتى لا تكثر القوارير. فوقع الاختلاف في تفسير هذه المقالة رويدك أنجش حتى لا تكسر القوارير. فذهب بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره بالسكوت بعد أن أقره أمره بالسكوت لأن الإبل كانت إيه؟ كانت تترنع على إيه؟ على صوته. وداخل أو على هذه الإبل هودج النساء فهذا يؤدي إلى أن إيه؟ الإبل عمالة تتحس والنساء هو فهيلاقوهم في الشارع هيلاقوهم وقعوا برضه. فقال رويدك انجش يعني كفى كفى حتى الى تقع النساء من فوق الهواجس يعني. هذا تأويل. والتأويل الآخر يقول رويدك انجش حتى لا تكسر القوارير هو نهي له عن الغناء اساسا بهذه الطريقة. وهذا هو الصحيح نهي له عن الغناء بهذه الطريقة لان هذا يقلع قلوب النساء. وده الصحيح وده الصحيح ده بيمرض القلوب في بعض احيان تجد المرأة والعكس بالنسبة للرجل حتى لا يسمع الدعاء او لا تسمع الدعاء ولا تسمع النصيحة ولا تنصت الا لصوت فلان. فهذا مما يؤثر في القلوب. فلما علم هذا صلى الله عليه وآله وسلم أمره بالكف لأن هذا يخشى منه أن يقع في قلوب النساء وهذا هو الأقرب في النفس. ماشي. الأمر الثاني أو الجزء الثاني من البحث الجزء الثاني من البحث هو ما كان مصحوبا بآلات له أو ما كان آلات له وحده تلك مع الناس. وهذه المسألة مسألة آلات الله حدث فيها في الحقيقة حدث فيها اضطراب كثير من أهل العلم أهل العلم القائمين بالحق أنفسهم حدث عندهم تشويش في هذه المسألة بين مبيح وبين حاضر بين مبيح وبين حاضر حتى أن البعض ينسب القول بالإباحة أو بالجواز إلى الجمهور إلى الجمهور. فمن أجل ذلك من أجل أن هذه المسألة أدخلت تشويشا لكثرة القيل والقال وجد أن احنا نستعرض هذه المسألة بشيء من التفصيل. وأقصد بهذا التفصيل هو التفصيل في الأدلة تفصيل الأدلة تفصيل أدلة الفريقين حتى يتبين الإنسان أي القولين هو الصواب. طبعا الصواب معلوم القول بالتحريم حتى لو نشير عليه الأمر معلوم لكن التبيين واجب تبيين الأمرين وتبيين الأدلة امر واجب خصوصا ايه خصوصا ان انت تجد في النقول اشياء يلتبس بعضها ببعض يقول هذا من قول الشافعي واباحه مالك الى غيره حتى تجد الاباحه منسوبه الى بعض الصحابه وبعض التابعين. لكن في الحقيقه الامر يتطلب دقه في النقل يتطلب دقه في النقل لأن البعض بيخلط بين إباحتهم بين إباحتهم للغناء وبين إباحتهم لآلات الله فيخلط هذا بهذا. ليس معنى ذلك أن مفيش قائل بالإباحة لا ده في قائل بالإباحة في قائلين بالإباحة من المعروفين زي الإمام الغزالي وغيره عليه رحمة الله الغزالي أبو حامد وغيره. فهذا ليس نفيا للقائل بالإباحة إنما هو تنبيه على تحري الدقة في النقول يعني. فنحكي اولا أدلة من قال بالجواز ثم نحكي أدلة من قال بالمنع ثم بعد ذلك يتبين لنا اي القولين هو الارجح. في الحقيقة اصحاب الجواز القائلين بالجواز لا يجب عليهم أن يقدموا دليلا لا يجب عليهم أن يقدموا دليلا في هذه المسألة هذا هو الصحيح. لأن آلات اللهو وآلات الطرب ليست هي من أمور العبادة إنما هي من أمور العادات. ومن قبل قلنا أن الأصل فيها الإباحة أن الأصل فيها الإباحة ما لم يأتي منع في الشرع ما لم يأتي منع في الشرع فسد. يعني الأصل فيها الإباحة ما لم يأتي حظ ما لم يأتي حظ. فكان الأجدر ان احنا نقدم أدلة المانعين، لكن الذي حببنا ان نقدم أدلة الوحيد هو إساءة الظن بهم. بعض الناس بيسيء الظن بالمبيحين ويظنهم بعض الفساق أصحاب الأهواء في هذه المسألة، لكن عند أئمة الهدى أهل العلم ليس الأمر كذلك، إنما عندهم الأمر وكتاب وسنة وما أوصلهم إلى الحق قالوا به وإن لم يقل به أحد، وما أدى إلى الباطل امتنعوا عن القول به وإن قال به كل الناس أساسا. فأهم من قال بهذه المقالة وهي الإباحة وسرد من الأدلة هو ما تعلمونه الإمام ابن حزم. ابن حزم أفرد لهذه المسألة رسالة وأورد في كتابه المحلى هذه المسألة في ضمن ثنايا الكتاب مدافعا عنها ومفندا لأدلة المخالفين فنسمع الكلام ابن حزم وما قاله في هذه المسألة. يقول: قال ابن حزم في المحلى الجزء التاسع صفحة 60 64، هي نفس المسافة بتاعت الشطرنج اللي احنا كنا قلنا لكم مكانها في المرة اللي فاتت. قال ابن حزم: قال الله تعالى: خلق لكم ما في الأرض جميعا. وقال تعالى: وأحل الله البيع. وقال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم. ولم يأت نص بتحريم شيء من ذلك. في الحقيقة أساسا أقوى هذه الأدلة في الإباحة هو آخر دليل ذكره، وهو قوله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. إلا هنا بمعنى لكن يا أخوانا، إلا هنا بمعنى لكن ما اضطررتم إليه، لكن ما اضطررتم إليه، يعني أن الكتاب والسنة جاء فيهما تفصيل كل ما حرم الله عز وجل، فما لم يأتي تحريمه في الكتاب والسنة فيكون على الأصل وهو الإباحة. وده حجة القائلين بالإباحة في كل أصل تمسكوا به، حجة القائلين في الإباحة بالإباحة في كل أصل تمسكوا به. هو يقول: لو كان محرما، لجاء الدليل على تحريمه. كيف وهو لم يأتي دليل على تحريمه، أي على المسألة المتكلم عليها وهي آلات النفس. ابن حزم بعد أن أطال النفس في كلامي على حديث هنرجع إليه بعد قليل: ليس له المؤمن إلا ثلاث، أو قوله صلى الله عليه وسلم: كل شيء ليس من ذكر الله عز وجل فهو له وله أو سهل، إلا أربع خصال. بعد أن تكلم بالتفصيل على تضعيف هذا الحديث، هنرجع بعد قليل هل هو مصيب بالتضعيف ولا لا، لأنه ده من أدلة المانعين فعشان نتكلم عليه. قال: ووالله لو أسند جميعه، أي جميع ما مضى، أو واحد منه فأكثر من طريق الثقات، أو واحد منه، واحد بس، يعني يكفي فيه خبر أحد، واحد بس، لأن الله عز وجل قد تعبدنا بقبول خبر الواحد، إما بالكتاب وإما بالسنة، إما بالكتاب من قوله: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وإما بالسنة ليبلغ الشاهد منكم الغائب، أو من قوله صلى الله عليه وسلم: رب حامل فقه إلى من هو أتقى منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه، إلى آخر ما ثبت في السنة عن إجازة خبر الواحد. هذا ثبت بأدلة كثيرة، هذا بعضها. طبعا لو في المقام وقت لكنا قد بينا أن الاحتجاج بقول تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ليس هو استدلال مفهوم المخالفة، لأن لا يصح أن أنت تقيم أصل على شيء هو متنازع عليه، إنما استدلال بنص الآية وليس بمفهوم المخالفة كما يظن البعض. ولذلك تجد أن حد يستدل بهذه الآية على إيه؟ على وجوب الأخذ بخبر الآحاد طبعا، ومنها قوله تعالى فلولا نفر حرف الآية طائفة تطلق على الواحد وعلى الاثنين. أتجد يقول والله لو أسند جميع أو واحد منه فأكثر من طريق الثقات إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما ترددنا في الأخذ به. فلما لم يأتي عن الله تعالى ولا عن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم تفصيل شيء مما ذكرنا صح أنه كله حلال مطلق، فكيف وقد روينا؟ يبقى كده اللي فات عشان يثبت ان الاصل ان هو جائز زي بقية الاشياء يقول فكيف قد روينا، دي الادلة بقى اللي تخص الايه المسألة نفسها. يبقى اللي فات ده كان ادلة عامة عن الجواز، واللي جاي ده ادلة خاصة في المسألة. النساء والقاء الشعر بدون آلات الطرب هل هو مباح؟ وذلك لعموم الاجماع الاباحة. الحقيقة هذا الأمر أمر أن النساء ينشد طبعا هو جائز، لكن النساء ضربنا المثل في الإساءة بما يكفي أن هم ما ينشدوش خالص في أي مكان ثاني، فأصبح الآن النساء فيهم فرق على ما أعلم في العقود الشرعية الرسمية ينشدنا، و مش بعض احيان في احيان كثيرة يكون رفع الصوت بحيث ان الرجال يسمعوا هذا. طبعا ده كلام اساسا كلام يعني يعتبر استخدام الشرع في غير محله، وبتسجل كمان وبتسجل كمان لا مع بعض ما فيش حاجة، ما احنا قلنا ده حلقة، لكن الرأس لا ما كناش بحت الرأس، احنا نتكلم في الغناء. واحد واحد فهو حدث إساءة شديدة جدا من النساء في موضوع رفع الأصوات، خصوصا طبعا اللي بتغني مش بتخش من صوتها وإلا هيبقى ما حدش يسمع، فطبعا لازم تحلي صوتها صح؟ فده امر معلوم، مش هتسمع واحد عسكري بيغني، ده حاجه عشان تطرب الصوت، فده امر اصبح منكر. وازاي امراه اساسا تامن على دينها ان يتسجل لها الكلام ده، تامن ان هو ما يتعرضش على الفساق والمجرمين ان هم يسمعوا هذا الكلام اساسا؟ فده يعني ينافي الدين وينافي المروءه وينافي طبعا ما وضعت له المساجد، وحري بكل اخ او بكل انسان ملتزم في مكان سمع فيه مثل هذه الاصوات ان يخرج انكارا لهذا الامر، لان سكوتنا هيؤدي الى ما بدا يحدث اليوم ان في فرق انشاد، في فرق متخصصه في النساء وظيفتهن الانشاد، سمعوا ما سمعوش ما سمعوش، دي مساله لا ترد على الخاطر يعني او على الذهن يعني. فده طبعا استخدام للامر في غير محله، عشان احنا نقول كل شيء طبعا بحدوده الشرعيه. طيب ثم شرع ابن حزم بعد ان بين الادله العامه على الاباحه واقوى هذه الادله وقد فصل لكم ما حرم عليكم، قال ما جاش تفصيل تحريم، يبقى اذا نحن على الايه على الحلف، نحن على ايه على الاصل بانها حلال. ثم شرع بعد ذلك يورد أدلة خاصة على الجواز، يورد يبقى هو إذن أورد أدلة عامة من أهمها وقد فصل لكم ما حرم عليكم، ومنها أدلة خاصة هيستعرضها دليل دليل ونبين ما في هذه الأدلة. طبعا الجزء العام ما فيش عليه اعتراض اني ما احتج به من قولي خلق لكم ما في الارض جميعا او قد فصل لكم، لا يوجد اعتراض، بل الاعتراض الوحيد ان المانع هيقول له لا في ادله المنع قد وردت، ودي اللي هنجيبها في ادله المانعين. اما الادله الخاصه يقول فكيف قد روينا من طريق مسلم ان ابا بكر دخل عليها وعندها جاريتان تغنيان وتضربان، خدوا بالكم كانوا بيغنوا بس وتضربان، ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم مسجى بثوبه فانتهرهما ابو بكر، فكشف رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وجهه وقال دعهما يا ابا بكر فانها ايام عيد. وهذا كله لا حجة فيه، إنما الحجة لكان هذا، إنما الحجة في إنكاره على أبي بكر أمزمار الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن ده كلام أبي بكر، قال أمزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال دعهما يا أبا بكر فإن هذه الأيام أيام عيد. فابن حزم يقول إنما الحجة في إنكاره على أبي بكر، أنكر على وفق، قال دعهم سبهم سبهم، إنما في إنكاره على أبي بكر أمزمار الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فصح أنه مباح مطلق لا كراهية فيه. طبعا هنا ابن حزم يقول بان رسول الله صلى الله عليه وسلم انكر على ابي بكر، لو كان فعلا انكر على ابي بكر وسكت وفقط لكان القول قول ابن حزم، لكن هذا الحديث لا يدل على مذهبه من وجهين. الوجه الاول انه قد خص هذا بأيام العيد، قد خص هذا بأيام العيد، وليس هذا هو تعريف المباح، وليس هذا هو تعريف المباح. يعني حينما نقول هذا مباح، ما معنى قولنا هذا مباح؟ مباح بلا شروط، مباح طبعا إلا الشروط العامة، يكون حلال جاي من حلال إلى آخره، ده موضوع تاني، لكن لما نقول مباح مباح عموما. طيب محل النزاع بينهم ايه؟ هل يجوز استخدام هذه الآلات في جميع الأحوال؟ هو يقول نعم يجوز استخدامها في جميع الأوقات، يقول نعم يجوز استخدامها في جميع الأوقات. ما دليلك؟ يقول هذا الحديث، هذا الحديث في الحقيقة هو دليل عليه ليس له، لأنه قد حدد هذا الجواب بأيام العيد، فليكن هذا أول تخصيص للمذهب، يقول تباح هذه الآلات في أيام العيد عشان ينشر الحديث، صح؟ هذا أولا. أما الوجه الثاني وهو أهم منها أن هذه حكاية فعل. ما معنى حكاية فعل؟ معنى حكاية فعل ها هنا أننا نتقيد بالفعلة التي أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا أقر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أقر جاريتان، مش هنجادل طبعا من جاريتان كانوا صغيرين ومش بالغين ومش مكلفين، لأن ده يدخلنا في بحث إحنا لا ناقة لنا ولا جمل فيه أساسا، لكن لن نجادل في هذا، عايزين نقول إن هذا الحديث يدل على الإباحة. يدل على إباحة إيه؟ يدل على إباحة الغناء بإيه؟ بالضرب بما يشبه الدف، تضربان. لكن هل في علاقة بين هذا الضرب وبين بقية آلات الله؟ لا يوجد ثمة علاقة، لا يوجد ثمة علاقة، لأن الضرب بالدف ده أحد آلات الله، أحد آلات الغناء هو الضرب بالدف. سين سؤال، ليه انت جمدت على ظاهر الحديث وقلت إذا كان ضربا بالدف وفي العيد فإنه يكون حلال. الجواب لأنه سوف يأتي بعد قليل في أدلة المانعين أن الأصل في هذه الأشياء أنها ممنوعة. الأصل في هذه الأشياء أنها ممنوعة. يبقى إذن ده الاقتصار على ما جاء في الحديث عشان نجمع بين هذا وبين ما سوف يأتي من أدلة عامة تحرم كل آلات الله. يبقى إذن أول قدح في مذهب ابن حزم وأن هذا الحديث قصص هذه الرخصة بأيام العيد وليس هذا تعدي مباح. الأمر الثاني أنه قد ورد على صورة معينة من آلات له ألا وهي الضرب بالدف تضربان، لم يقل بقية آلات له كما قال في حديث المعارف فيقتصر على ما جاء به. يبين هذا ما ثبت في الصحيح وسوف يأتي في أدلة المجوزين أدلة ابن حزم وغيره أن امرأة أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما رجع من غزوة فقالت إني نذرت أن أضرب بين يديك بالدف، إني نذرت أن أضرب بين يديك بالدف، فقال إن كنت قد نذرت فأوفي بنذرك. يعني لو كنت نذرت ان انت تعملي كده وفي بنذرك. الحديث يدل على ايه؟ يدل على ان الضرب بالدف لا شيء فيه، يدل على ان الضرب بالدف لا شيء فيه، اما انه لا شيء فيه مطلق خدوا بالكم، واما انه لا شيء فيه مخصص بما كان عيدا او حينما قدوم غائب او حينما حدوث حادثة مثل هذا، يعني في المناسبات كما يقولون. يبقى اقصى ما في هذه المسألة هو اباحة الضرب بالدف، لكن يجب ان تقف وقفة ثالثة هنا. ابيح الضرب بالدف سواء من هذا الحديث او من حديث المرأة، وسواء قلنا بانه مطلق او قلنا انه مخصص بالايه؟ بالمناسبات كظاهر الايه؟ الحديثين. لكن الاهم منه اللي هو ما انتبهش اليه اصحاب هذا المذهب ان هذا التخصيص جاء في حق النساء، ان هذا التخصيص جاء في حق النساء. فمن ثم ما يوجد في الاشرطة من رجال يضربون على الدف هو من الاشياء الممنوعة شرعا. وجه المنع ايه؟ مش نقول له عشان في نهي عن المعاد. وجه المنع ان هذا تشبه بالنساء، لان الشرع خصص هذا بالنساء، فحينما يضرب الرجال على الدف يكون هذا تشبها بالنساء، يكون هذا تشبها بالنساء. ومعلوم ان الشرع قد نهى عن تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال، وسبق ان فصلنا هذا التفصيل. إذا هذا الحديث حديث الجاريتان أقصى ما يدل عليه هو ما دل عليه حديث المرأة التي نذرت أن تضرب بين يديه بالدف، أن نقول نعم هو جائز، لكنه أول شيء للنساء، ثاني هذه الأشياء في مثل هذه المناسبات، في مثل هذه المناسبات. وإن كان التحديد بالمناسبات في جواز الدف في القلب منه شيء، يعني الإنسان لا يستريح لهذا التقييد. هنبين بعد قليل ليه التقييد هذا غير مريح، لكن اللي احنا عايزين نقوله ان ده لا يدل لمذهب المبيحين لآلات الله والطرب او استعمال آلات العزف. ليه؟ لان الحديث جاء في شيء واحد وهو الضرب بالدف، ولمن؟ للنساء وليس لغير النساء. واين او متى؟ في مناسبات ورد ذكرها في هذه الاحاديث. نكتفي بهذا بعد الصلاه ان شاء الله. نكمل نقول قولي هذا. والصلاه والسلام على المرسلين. وقفه بس، في ورقه جت بخصوص مقطع من جريده الجمهوريه من ثلاثة اسابيع بتتكلم على مواقيت صلاتي الفجر والعشاء الحاليه صحيح لعنوان المقاله. يعني يقول المفتي وعلماء الفلك يؤكدون مواقيت صلاتي الفجر والعشاء الحاليه صحيحه، يقول أوضحت ندوة تحقيق مواقيت صلاتي الفجر والعشاء التي عقدت مؤخرا بالمعهد القومي للبحوث الفلكية بحلوان تحت رعاية الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي وفضيلة الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية صحة البيانات صحة الحسابات الفلكية المعمول بها في الوقت الحاضر للمواقيت الشرعية لصلاتي الفجر والعشاء وعدم الخروج عليها. الندوة وضحت ان المواقيت الموجودة الان مواقيت صحيحة. يقول المقالة ولأهمية هذا الموضوع وانشغال المسلمين به عامة وخاصة فقد اوصت الندوة بضرورة استمرار البحث. ليه؟ واحنا بندور على تايه يعني اللي كان دول متخصصين اهل العلم اللي جزموا ان دي صحيحة هيوصل البحث عن ايه وفي ايه يعني. ولأهمية هذا الموضوع انشغال المسلمين به عامة وخاصة فقد اوصت الندوة بضرورة استمرار البحث في هذه القضية واجراء بحث شامل معتمدا على قاعدة في البيانات التراثية التي توصل اليها السلف والخلف مع الأخذ في الاعتبار بالعوامل المختلفة المؤثرة على طول الشهر والعوامل الجوية المختلفة كما أوصت بضرورة تشكيل لجنة من علماء الدين والفلك لإجراء مشروع بحثي يتم الاتفاق على تمويله من الجهات المعنية بحيث يحتاج إلى مجموعة كبيرة من الأجهزة التي توضع في مواقع مختلفة من حيث التضاريس والمناخ وخطوط العرض لاستخدامها في توقيت واحد على مدار السنة ولمدة عامين. عارفين كان الملك كان عنده دبة شنو اسمها ايه يعني فعايز يعلم الدبة ان هي تنطق فمعرفش ما الناس فشل فجه الراجل الحكيم قال انا اعلمها لك اعلمها ان هي تنطق بعد 100 سنة بعد 100 سنة اما يموت الملك او يموت الدابة او يموت الحكيم يعني بقى بلي بعد 100 سنة فهو هنا يعني احنا نوفر عليه هم عايزين قاعدة يعني هم بيقولوا للناس يا اخوانا خدوا بالكم الدين في منتهى العصر يعني الندوة دي بتقول لهم الدين ده عسير جدا لدرجة ان فطاحل البلد في العلم في الدين وفي الفلك مش عارفين المقاس الحقيقي لصلاة الفجر والعشاء واوصوا باجراء بحث لمدة 2 سنين لكن اللجنة نفسي تقول لنا حاجة مهمة جدا لمدة 2 سنين صلاة الناس هتكون ايه يعني مدة 2 سنين الناس تصلى على انهي مواقيت يعني ولا يصلوا على اليقين لما يطلع ينتشر الضوء خالص ولا يصلوا بالليل ولا ما يصلوش خالص لغاية ما يخلصوا بحث يعني كان الاشاعرة زمان يقولوا لهم ان الانسان عشان يصل الى اليقين لازم يبدأ من الشك عشان تبقى مؤسس على عقيدة حقيقية ما ينفعش تقول انا طلعت لقيتهم مسلمين فانا زيهم مسلمين يقول له لا لازم تشك عشان تبقى دبوس تشك وبعدين لما تصل الى الحقيقة يبقى انت وصلت اليها بدليل فاهل السنة سألوهم سؤال مهم جدا قالوا لهم الراجل ده اللي انت غررته بيه في اثناء ما هو بيشك ويبحث طب ساكت مات مات مسلم ولا كافر؟ طبعا تقدرش من مسلم ده راجل مات ويقول لهم انا مش عارف انا شك لسه مش متاكد من حاجه يبقى انت قلت الراجل فداك وان قلت ان هو مسلم ما تقدرش تقول انه مسلم اساسا فنفس الكلام يقول لك هي صح بس اقصد ان هي هتحشد بكميه البشر اللي هيتحشدوا لو صح الكلام ده لتحقيق الوقتين دول امال بقيه المواقيت يعملوا فيهم ايه؟ امال لو كنا قلنا بقية بقى أشهر الهلال والسنة وما إلى ذلك ولو كنا قلنا بقى بقية الحاجات اللي جاية في الشرع لما يعني يقع الصيد يتأكد إذا كان هو مات من الصيد ولا مات من الخنق ده معنى كده إن الدين ده في منتهى العسر على الناس طيب وفي النهاية حتى الحاضرين من علماء الدين ما يدروش يقولوا للناس أنتوا على ما ينتهي البحث بتاعنا لأي 2 سنين بكل الحج كله في مدة 2 سنين الناس تعمل الصلاة ما يقدروش يقولوا البحث ده هما اكتفوا بان هما قالوا هنعمل حج كبير جدا عشان ايه كل واحد يتكلم يقولوا لا تتسرعش، ففي لجنة مكونة. طبعا الكلام ده بيقولون النهاردة زي ما قلنا يا اخوانا ده مواش لغز ولا كلمة، يعني نقوله النهاردة بتوع الفلك يقدر يقول لك من قيمة 100 سنة كان صلاة الظهر الساعة كام، وبإذن الله بعد 100 سنة صلاة الظهر الساعة كام، ويطلع كلامه بمنتهى الدقة. وبتاع الفلك ده أساسا زي ما قلنا بكده حدد للراجل اللي هيطلع على آلاف الأميال في القمر، حدد له بالضبط هينزل فين، يقول له بعيد كده بعد كذا افتح المركبة، فتح مد رجلك هتلاقي تحتك كذا، أو قصادك كذا، أو تلاقي كذا، أو تفعل كذا. يعمل نفس الكلام برنامج ده يلاقي نفسه مش سليم، اللي حدد له طلوع الفلك، اللي حدده كل الكلام ده كله مش قادرين يقولوا لنا صلاة الفجر وصلاة العشاء إن كانت صحيحة ولا مش صحيحة عشان يحشدوا لها الحشد الرهيب ده كله. على عموم الأمر سهل، هو إن كان عايز قاعدة من السلف والخلف، قاعدة من السلف والخلف موجودة، موجودة في كتب الشرع وموجودة في كتب الفلك. أما في كتب الشرع فقد حكى الحافظ ابن حجر في كتاب الصيام، فقد حكى في كتاب الصيام أن الديار المصرية هنا يؤذن لصلاة الفجر قبل نحو ثلث ساعة، قبل نحو ثلث ساعة، زعما ممن يؤذن أن هذا أحوط للناس حتى لا يفطروا. ابتدت ازاي؟ ابتدت ان هم قالوا الناس تفضل تاكل تاكل تاكل تاكل لغاية ما يأذن. طب احنا احسن نأذن الأذان ده دقيقتين ثلاثة عشان ايه؟ عشان الناس تبطل أكل، عشان ميه وقت الأذان الحقيقي، ميه وقت الأذان الحقيقي يبقى الناس ايه؟ ممتنعة عن الطعام. خلاص؟ طبعا نفس المدخل، مدخل فقط، مش كده اعتبر الحافظ هذا من البدع. المدخل نفسه خطأ، دعك من ايه؟ من خطأ الشرع. فهو بعد كده، بعد كده لما بدأ يأذن على الوقت ده، طيب اللي موجودين كده عارفين، طب اللي جايين بعد كده؟ خلاص اعتقدوا ان هذا هو الايه؟ الوقت الحقيقي. فهذه شهارة الاحتلاء من مين بقى؟ مش من المرشد، لا من شيخ لظر، لان حافظ ابن حجر ده من شيخ لظر في الوقت. اين مصر؟ شيخ جامع غزة، ده شيخ مشايخ جامع غزة، يبقى اعلى من المرشد. ده ان كانوا عايزين قاعدة زي ما بيقولوا من السلف، اما من السلف الاقرب من كده فهي شهادة الرشيد رضا في كتابه المنار في آية سورة البقرة عند تفسير هذه الآية، وكلوا واشربوا، نعى وأنكر على الموجود في التقويل أنها تقدم الوقت إلى بعد وقته الحقيقي، إلى قبل وقته الحقيقي، ودعا إلى تغيير هذه المواقيت، أي من قتل الفجر بس، قتل العشاء في أي حركة، إلى تغيير. ده رشيد رضا مثبوت، كتاب المنار، تفسير المنار، وفتح الباب، كتاب الصيام، كل دي أشياء متداولة بين الناس، لا هي سر ولا حكر على أحد أساسا من الناس. أما لو جينا للعلميين مش هنجيب كلام الكفار، عشان ما أقولكش ما تجيبش كلام مرصد جرينتش ومرصد مش عارف ايه، ودول ناس مش مسلمين فيقع الحرج في قلوب الناس. طبعا مفيش حرج ولا حاجه، ده هو الكلام، هو دول اللي اخذ بكلامهم، لكن احنا هنهون عليهم ونجيب لهم كلامهم هم نفسهم. في جريدة الاهرام بتاريخ 21/3/97، 21/3/97 ندوة، ها؟ على عموم اللي انا فاكره الكلام ده كاتبه بقالي ما اتكلمش عن 2-3، فاللي انا فاكره انه 21/3/97 اخونا بيقول هي 28/3/97، ده تدعيم لكلام من المقالة موجودة، فرق اسبوع، هات الجورنالين مفيش مشاكل. عندك جورنالين؟ خلاص. ده الندوة دي مين اللي عاملها يا اخوانا؟ مرصد حلوان مع الارصاد الفلكية والجيوفيزيقية، والجيوفيزيقية بتاريخ 25، البحث عملوه بتاريخ 25 مايو 88، في تاريخ 7 يوليو جاء الرد. الرد بيقول يعني كلام فلكي، كنا شرحناه من قبل، موضوع الدرجات وخط الميل وخط الافق. الغرض من الكلام ان هو يقول ان وقت بداية طرف النهار الاول يتراوح بين 14 و2 من عشرة و16 و2 من عشرة تحت الافق. من كام وكام اخوانا؟ بين 14 و16. ادي معلومة، خد عندك معلومة تانية. الدرجة تساوي 5 دقائق. الدرجة عند الفلكيين، ده كلام ثابت مش كلام فقهاء، كلام فلكيين، الدرجة تساوي 5 دقائق. فالبحث بيقول ان احنا لقينا ان الفجر عند يتراوح بين 14 و2 من عشرة الثابت هنا في مصر. ده البحث بيقول كده ان هما وقت الاذان عند 19:30، عند كام؟ 19:30. يبقى لما تطرح 14 و2 من عشرة، قول 14:30 عشان يبقى الطرح سهل، و16:30 يبقى الامر يتراوح من كام؟ من 4 دقائق وكام؟ 4 درجات وثلاث درجات، يعني يتراوح من كام؟ بين ربع ساعة وبين 20 دقيقة. بين ربع ساعة وبين 20 دقيقة. ده البحث بقول كده البحث، مش عايز اعرف تفاصيله طبعا علمية. فهو يقول ويؤكد هي استحالة بداية اول طرف للنهار الفجر عند درجة 19:30 تحت الافق. فعند هذه الدرجة يكون الظلام دامسا. يكون الظلام ايه؟ دامسا. الناس دول منوش عاوز فقه، يتكلموا على حاجة علمية بحت اساسا. نفس الكلام ده اكده مين يا اخوانا؟ نفس الكلام ده اكده اللجنة اللي شكلها الشيخ الازهر اللي فات والمفتي اللي فات عليه رحمة الله، الشيخ جاد الحق لمناقشة بحث عبد الملك كليب، وبعدين رجع من انصافي رحمة الله عليه ان هو عرض البحث متبنيا له في مجلة الازهر. يعني بحث عبد الملك نزل في صورتين، مرة عدد نزل وكان الشيخ عليه رحمة الله الشيخ جاد الحق بيتبنى الرد عليه، بعده بما لا يقل عن سنة نزل في مجلة الأزهر نفسها بحث عبد الملك دون أي تعقيب من صلب المقالات أساسا، كله بخير وكده من أول أخر أساسا. لكن يهمنا كلام اللجنة اللي هي علقت على بحث عبد الملك. اللجنة طبعا قاعدة تقول الراجل بيتكلم إنجليزي غلط، وبيستخدم المصطلحات غلط، وبيعمل الكلام غلط، والكلام غلط، والأمور هنا بخير. وبعدين في آخر بحث قالوا إيه؟ قالوا يعني ويمكن لهذه الدقائق المعدودات التي هي الفرق أن يقضيها المسلم في الوضوء والذهاب إلى المسجد. يعني من طرف خفي على استحياء اللجنة اعترفت إن فيه إيه؟ دقائق، بس تبرعت إن هي أفتت التفتزاني وغيره، أفتت بإن إيه؟ بإن الكلام ده هيقضيه المسلم في أثناء إيه؟ وضوءه والكلام ده. إحنا يهمنا إن هم أقروا بأن ثمة إيه؟ فرق. هنا الناس اللي دققوا في الامر قالوا عند 19:30 يستحيل رؤيه هذا، يستحيل ان يوجد خط بياض، انما هو ظلام دامس. فاذا كان زمن شروق الشمس الى اخره بعد موضوع ثاني خلاص. بيكملوا بقى بقيه المقاله في حين اننا نتوقع زمن. يقول اي اننا نصلي اختار معاد معين وقارن بينه يعني، وطلع ان في فرق بين الحقيقي وبين بتاع. يقول البحث بقيته اي اننا نصلي قبل الموعد الشرعي لصلاه الفجر بنحو 29 دقيقه. نحو 29 دقيقه ده كان في الوقت ده اللي هو اختاره هذا الرجل. فده كله الى اخر الكلام، انا ما كملتش نقل الكلام، لكن الغرض ان دي هي اللجنه اللي هم عايزين يعملوها. اما ان كانوا يرغبوا ان هم يجيبوا ناس غير دول طب راحت، لكن الحقائق العلميه هي حقائق علميه، هو ده ثابت وده ثابت. يعني اللجنه اللي جايه مش هتخبط الموضوع وتنجح اطلاع عند 19، هي عند 14 و2 من عشره او 16 و2 من عشره والموجود حاليا 19.5 ده كلام ثابت علميا، واثبته قبل ذلك بسنين طويله الخطابات المتبادله اللي دارت بين عبد الملك كليب وبين مرصد جرينتش او بين البحريه الامريكيه حول سؤالهم حول هذه المساله في منطقتنا يعني، والاجابه بمثل هذه الاجابه. فده ان كانوا عايزين قاعده بيانيه من السلف والخلف، هذه القاعده البيانيه موجوده من شهاده الحافظ ابن حجر وصدق عليها الرشيد رضا، طب مش نقول صدق عليها كمان حد تاني كفايه دول، وصدق عليها الرشيد رضا. اما من ناحيه الابحاث العلميه فده كلام ثابت يا اخوانا بما يقولونه. في بحث ايسر من هذا الكثير، في امر ايسر من هذا الكثير، ان كنت الامر ان كان يهم اللجنه هذا الامر فحاجه اللجنه تبتدي بهذه الطريقه، تقول معانا شهاده شيخ الازهر الحافظ ابن حجر وشهاده تلميذ شيخ الازهر الاخر اللي هو الرشيد رضا، المشايخ دول بين التقويم على غير محلها وبانها لم تتغير. بسيطه، اذهب الى بحث الفلك وشوف الفلك وقت الفجر من قيمه 200 سنه، هتجد ان الامر لم يتغير، هتجد ان الامر لم يتغير. ابسط من هذا، ممكن يجيبوا برنامج كمبيوتر من اللي هم بيحسبوا عليه المواقيت ويراجعوا التواريخ الى ما شاء الله، هيجدوا ان الوقت ثابت منذ عصر حافظ ابن حجر ولم يتغير الى وقتنا هذا، يعني النتائج لم تتغير الى وقتنا هذا. مفهوم يا اخوانا؟ عايزين نرجع بس لموضوعنا. اخ شاهد يعني يقول ان ما حدث هو ان هم يعني صادروا على اراء الناس، صادروا على اراء الناس، لم يصادروا على اراء الناس. احنا بنتكلم مما في ايدينا وبنوفر عليهم بحث مجال لهم، يعني قاعده البيانات من السلف والخلف مش هيلاقوا باذن الله افضل من شهاده شيخ جامع الازهر وتلميذه في الخلف والسلف، من افضل مشايخ جامع الازهر اساسا حافظ ابن حجر والرشيد رضا، ومن قاعده القاعده العلميه ابي كلامهم. اما ان كانوا عايز كلام الناس اللي يؤخذ بكلامهم فثابت في بحث عبد الملك وغيره المراسلات التي تمت بينه وبين هؤلاء. طيب، بنقول ابن حزم يكمل في بقيه ادلته فاستعرض الدليل الاول الخاص في المساله، وهو حديث ما رواه الامام مسلم من حديث الجاريتان تغنيان وتضربان. ابن حزم يقول ان ده دليل على اباحه المساله المتنازع عليها، فنحن نقول ان كلامه يقول ان المعازف حلال، اما الحديث فانه جاء في صوره مخصصه فقط وهي الدف، ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خصص هذا لما كان في العيد، او في حديث المراه خصص هذا عند حدوث حدث سعيد او قدوم غائب او حدوث شيء مثل هذا، فده لو مشينا عن هذه الطريقه. يبقى اذا الدليل الاول ده لا يسند دعواه، لاننا نقول نعم الدف جائز ومستثنى اما في هذه المناسبات واما عاما، ولكنه مستثنى للنساء. اما المساله التي يريد ان يثبتها فهي ان المعازف جميعها حلال دون تقييد وقت او بنوع او برجل او امراه، هذا هو الدليل الاول الخاص في المساله. الدليل الثاني يقول ابن حزم يقول عن نافع مولى ابن عمر قال سمع ابن عمر مزمارا ووضع اصبعيه في اذنيه ونأى عن الطريق. نافع مولى ابن عمر كان معه فسمع ابن عمر عن نافع مولى ابن عمر قال سمع ابن عمر مزمارا فوضع اصبعيه في اذنيه ونأى عن الطريق وقال لي يا نافع هل تسمع شيئا؟ قلت لا. فرفع اصبعيه من اذنيه وقال كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسمع مثل هذا وصنع مثل هذا. يعني الحديث هذا حديث صحيح، هذا الحديث صحيح، وسوف يأتي في أدلة المانعين نحن نقول لكم تحقيقه حديثيا، لكن الحديث صحيح. قال ابو محمد اي ابن حسن هذه هي الحجة القاطعة بصحة هذه الأسانيد، ولو كان المزمار حراما سماعه لما أباح عليه الصلاة والسلام لابن عمر سماعه، ولو كان عند ابن عمر حراما سماعه لما أباح النافع سماعه، ولا أمر عليه الصلاة والسلام بكسره وبالسكوت عنه، ولا أمر عليه الصلاة والسلام بكسره وبالسكوت عنه، فما فعل عليه الصلاة والسلام شيئا من ذلك، وإنما تجنب عليه الصلاة والسلام سماعه كتجنبه أكثر المباحات، كتجنبه أكثر المباح من أكثر أمور الدنيا صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث حديث نافع أنه سمع المزمار، وحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع المزمار فوضع إصبعيه في أذنيه وقال لصاحبه أتسمع أتسمع، إلى أن قال إيه لا أسمع فرفع إصبعيه. فابن حزم يستدل ويرد على المخالف في وقت واحد، فيستدل يقول لو كان السماع حراما لنهى صلى الله عليه وآله وسلم عن المنكر. في كم منكر يا أخوانا؟ في منكرين. المنكر الأول الراعي أو المزمار اللي يزمر، والمنكر الثاني اللي الغلام بيسمع. فكان منه صلى الله عليه وسلم أن يفعل أمرين، أن يسكت صاحب المزمار وأن يقول لابن عمر لا تسمع، أي ضع إصبعيك في أذني مثل ما فعلت أنا صلى الله عليه وسلم. ولكان أيضا نافع يفعل مثل هذه الفعلة، لكان يسكت صاحب هذا المزمار وكان يأمر نافع أن إيه؟ أن يضع إصبعي في أذنيه. فلما لم يفعل ذلك صلى الله عليه وآله وسلم، لما لم يفعل ذلك صلى الله عليه وآله وسلم، دل على أن هذا الأمر ليس بحرام وأن هذا الأمر لا حرج فيه. طبعا هو عشان ما حدش يعترض ليه هو نفسه صلى الله عليه وسلم وضع إصبعيه في أذنيه وليه نافع وضع إصبعيه في أذنيه، قال تنزها عن المباح كما كان يفعل صلى الله عليه وآله وسلم، فكان لا يجعل دينارا يبيت في بيته، وكان يتنزه صلى الله عليه وسلم، هذا ثابت. وكذلك ابن عمر كان يتنزه عن كثير من المباحات، عن كثير مما أباحه للناس، وهو يقول هذا ردا على ما لو خطر في ذهن أحد أن يعترض بمثل هذا الاعتراض. في الحقيقة هذا الدليل العسير فيه أولا أن هذا الدليل استدل به في الطائفتين، يعني استدل المبيح لآلات الله بالحديث واستدل المانع أيضا بالحديث، لكن في الحقيقة التي سوف تتبين لنا الآن أن الحديث ليس بحجة للطرفين. الحديث لا يمكن الاستدلال به للطرف المبيح ولا للطرف المانع. طبعا خدوا بالكم ان احنا بنقول ان لا يمكن الاستدلال به واحنا حاطين في ذهننا ان في ادله للمانعين، لكن لو لم ياتي دليل للمانع لكان ايه؟ ده كلام حد من اساس مش محتاج الادله دي مش محتاج الادله دي. لكن احنا لما نقول ان الدليل محصله الدليل كما سوف يتضح الان من كلام اهل العلم ان هو موضع شبهه يعني موضع احتمال شديد فلا يصح دليل لمن اباح صلاه النفل ولا يصح ايضا دليل لمن منع. ليه؟ اهل العلم اجابوا عن هذا الحديث بعده اجابات مفوله. الاول ملخصه بعدين نقرا هذه الاجابات. ملخص هذه الاجابات ان قالوا ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وضع اصبعيه في اذنيه لان ده مزمار الشيطان. طيب وليه ما قالش النافع ضع اصبعيه؟ قالوا ما قالش النافع ما قالش ابن عمر قصدي ضع اصبعيك في اذنيك لان في فرق بين الاستماع والسماع. احنا ماشيين في الشارع فسمعين ناس بتصرخ ناس بتصوت وناس بتغني انا لا اكون اثما الا اذا ايه اصغيت اليها لكن هي بترد على سمعي. لا انا لا قوه لي على منعها. الشرع لم يامرك ان انت تضع اصبعيك في اذنيك انما الشرع نهاك ان تستمع. ما معنى ان تستمع؟ ان تتعمد وان تقصد الاستماع. فقالوا بكل بساطه ابن عمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا في الموضع ده ليس عليهما تكليف ان يضع اصبعيهما في اذنيهما. ليه؟ قالوا لان يكون النهي واقع عليهما اذا تعمد الاستماع. اما كل الاصوات اللي احنا سمعناها دي ما نكونش احنا اثمين في السماع اساسا. واحد بيشتم واحد، واحد مسب الدين لواحد نسال الله العافيه، واحد فاتح المذياع، كل ده لا يلقي علينا نحن به. ومفيش كمان في الادله اللي يقول لك لازم تحط اصبعك في ودانك اصبعيك في ودنيك او تلف حاجه حوالين ودانك عشان تسمع. لكن اللي منهي عنه انت ان تنصت او ان تصغي اللي هو بيسموه الاستماع. يعني تتعمد يعني تبدا تستريح تاني لما يقولوا طبطب ودانه كده للايه؟ للي بيتقال ده. فده هنا بدا يدخل في النهي فقالوا من الاصل الحادثه دي مفيش حرج لا على هذا ولا على هذا في ايه؟ فيما حدث. لان الحرج يكون واقع عليهما لو تعمدا الاستماع. طب ليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حط اصبعيه في اذنيه؟ قال حط اصبعيه في اذنيه لان زي ما قال ابن حزم كان صلى الله عليه وسلم يتنزه. او وضع اصبعيه في اذنيه تنبيها للي معاه عشان برضه ايه؟ لازم يكون انسان دائما ينبه عن منكرات وان لم يكن هو فاعله. يقول خد بالك المكان الفلاني ده فيه موبقات مش عارف ايه. ما هو عارف ان هو لا يخالف فيه الموبقات لكن هو من باب ايه؟ يا ايها الذين امنوا امنوا، يعني تذكيره بهذا المنكر وتنبيها له على هذا. مفهوم؟ فقالوا الحادثه دي اساسا لا توجب شيئا ومن ثم لو فضل ماشي صلى الله عليه وسلم من غير ما يضع اصبعيه في اذنيه لما كان هذا دليلا على الاباحه، لان يكون هذا ممنوعا اذا تعمد الانصاف. هذه المساله، هذه نقطه. النقطه الاخرى قالوا هب ان هذا منكر فعلا، هو منكر حقيقه. طيب ما ابن حزم بيقول لم ينهى ابن عمر ولم ينهى الراعي. لم ينهى ابن عمر، احنا عرفنا ليه؟ عشان ابن عمر ما بيستمعش، السماع مش حاجه، لكن اكتفى ان هو ينبهه كده يعني خد بالك يعني خلاص. طيب لماذا لم ينهى صاحب المزمار؟ لماذا لم ينهى صاحب المزمار؟ يكون هذا صحيح لو كان ممكنا من النهي، لو كان ممكنا من النهي. لما تكون الحادثه دي احنا عارفينها بكل ملابساتها وكل جوانبها بحيث ان احنا عارفين ان في استطاعته أن ينهى عن هذا المنكر ولم يفعله يكون هذا دليل. لكن من قال أن هذا كان في ميسر له، معلوم أنه كان يحدث أشياء ولم يكن في الاستطاعة إنكارها بادئ ذيبك. أقرب شيء حينما قال صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة: لولا أن قومك حديث عهد بكفر. مثل مرة الواعدة مسألة تعبانة دي، مسألة صغيرة، ده مسألة أصل الدين، معلم من معالم الدين غلط، رايحين جايين عليه شايفينه غلط أساس، اللي هو الكعبة مبنية غلط. لولا أن قومك حديث عهد بكفر لأمرت بكذا وكذا وكذا وكذا، صلى الله عليه وسلم. ما الذي منعهم من الإنكار؟ ملابسات معينة. وحينما سمع المعسكران يتسابان في حادثة الإفك، ما الذي فعل صلى الله عليه وسلم؟ أخذ يهدئ من حالهم، ثم إيه؟ ثم نزل من المنبر، لأن هم اشتركوا مع بعض، بدأوا يقول إنك منافق تجادل عن المنافقين. أم الثاني رد بقى نص الناس قال إن كان ابن عمك لو كان كذا، بدأوا إيه يشتركوا مع بعض، لأن هم قال أنت بتدافع، أنت بتقول ذات الكلام النبي صلى الله عليه وسلم عشان ده مش تبعه، لكن لو كان ابن عمك كنت انت ايه عكاك. خلاص بدأ ايه جاهلية. فأخذ صلى الله عليه وسلم يهدئهم الى ان نزل. ما دلوش بقى انت قلت باطل وانت قلت حق، لان هذا ليس موضع هذا اساسا، هذا ليس موضع هذا. او كالرجل الاخر الذي كان غضبان فلم يأمره صلى الله عليه وسلم ولم ينهاه، قال انما قال اني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما نزل به. حتى أن الرجل قال: أتظن أن النبي جنون؟ أنت تظن أنا مجنون؟ يعني إيه الأمر تطور. فلما يكون الأصل في الموضوع أو بأدلة أخرى كما هو موضوعنا أنه منكر، وجاءت أحاديث تثبت أنه منكر كما سوف يأتي، ويأتي حديث يدخل لاحتمال مثل ذلك. الاحتمال الأول أنه لم يتعمد الاستماع، فمن ثم لم يكن عليه بذلك إثم أو ذنب، والسماع لا حرج فيه. الأمر الثاني أنه لم ينكر على الرجل صاحب المزمار، يكون هذا الاستدلال صحيح لو كنا نعلم ملابسات هذه الواقعة. ولذلك كان من كلام أهل العلم وكلام الشافعي أن حكايات الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال لحكاية حالة، حكاية حالة يعني إيه؟ وقع قصة حصل، ده بيقول وده بيقول وده بيقول، قصة حصلت. حكايات الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال، احتمال إنه كان قادر ينكر، احتمال إنه كانش قادر ينكر، احتمال إنه كان قادر ينكر، يبقى ده حجة لابن حزم. احتمال إن كان في موانع من إنكار، يبقى ده حجة للجمهور. يبقى تطرق إليها إيه؟ الاحتمال. لبسها ثوب الإجمال، لبسها ثوب الإجمال، يعني إن تطرق إليها الاحتمال بمثل هذه الطريقة أصبحت مجملة، والمجمل من أدلة دليل فيه، ولذلك يقول سقط بها الاستدلال. وده معنى كلام الشافعي، وتابعه على ذلك الجمهور، وتابعه على ذلك جمهور أهل العلم، وهو كلام صحيح، قاعدة أصولية صحيحة صحيحة، أن حكايات الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال لبسها ثوب الإجمال فسقط بها الاستدلال، فسقط بها الاستدلال. فنفس الكلام هو موضعنا اليوم، هو موضعنا في مثل هذا الحديث. الحديث جاي على أحاديث أخرى بتنهى صراحة وتحرم صراحة هذه الآلات، آلات الله أو المعاجز. ثم يأتي هذا الحديث بما فيه من احتمالات للفريقين، إما المبيح يستدل به والحاضر أيضا يستدل به. والحقيقة أن هذا الحديث لا يعتبر دليلا لأي من الفريقين، لكون دلالته مجملة تحتمل الرأيين. ولذلك ظاهر كلام ابن حزم قوي، لكن حقيقته إذا تبين في كلامه بان أن هذا الكلام ليس بالقوي. نسمع بعض كلام أهل العلم الذين قالوا مناقشة لهذا الحديث، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية جلد 30 صفحة 211 الوقت المجلد 30 كتاب الوقت. هو بيسأل في مسألة الغناء، وإن المستدل بيستدل واستدل على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم عبر على راعي ومعه ابن عباس أو غيره، طبعا هو ابن عمر، وكان الراعي يشدد، فسد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أذني بإصبعي وصار يسأل الذي كان معه هل تسمع، فما زال كذلك حتى أخبره أنه لم يسمع ففتح أذنيه وقال لو كان سماع الشباب حرام لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن كان معه بسد أذنيه كما فعل، أو نهى الراعي كما حد صح، أو نهى الراعي عن التشبيب، وهذا دليل على الإباحة، وهذا دليل على الإباحة في حق غير الأنبياء. فهل هذا الخبر صحيح؟ وهل هذا الدليل موافق للسنة أم لا؟ طبعا الشيخ يقول أما نقل هذا الخبر عن ابن عباس فباطل، لكن قد رواه أبو داود في السنن أنه كان مع ابن عمر فمر براعي معه زمارة فجعل يقول أتسمع يا نافع، فلما أخبره أنه لا يسمع رفع إصبعيه من أذنيه وأخبره أنه كان مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ففعل مثل ذلك. وقال أبو داود لما روى هذا الحديث، هذا حديث منكر وقد رواه أبو بكر الخلال من وجوه متعددة يصدق بعضها بعضا، لكن في الحقيقة الحديث صحيح، الحديث صحيح، قول أبو داود بأنه منكر غير صحيح، والصحيح أن هذا الحديث صحيح الإسناد. فشيخ الإسلام يقول فإن كان ثابتا فلا حجة فيه، فإن كان ثابتا فلا حجة فيه، هو ثابت. يقول فهذا الحديث إن كان ثابتا فلا حجة فيه، بل هو على النهي عنها أولى من وجود كما قلنا لكم. يعني يقول هو الحديث العقل هو مش يدل على الجواز، ده هو يدل على عدم الجواز، هو يدل على عدم الجواز. ولذلك قلنا ان الحديث يستدل به كلا الفريقين، يستدل به كلا الفريقين، لكن في الحقيقة هو دلالته ضعيفة للفريقين اساسا. من وجوه يرد على هذا الحديث، من وجوه احدها ان المحرم هو الاستماع لا السماع، المحرم هو الاستماع لا السماع، الاستماع لا يأتي إلا عن قصد وتعمد إليه، أما ما يقع للإنسان قصدا دون تعمد أو دون انبعاث القلب على السماع، مش نقول نية لأن الحاجات دي لا تحتاج إلى نية، لكن تعمد انبعاث، فهذا هو المؤاخذ به العقل. أما ما يقع اتفاقا، يعني ما معنى اتفاقا؟ يعني دون قصد منه أو تعمد منه أو دون ميل منه إلى مثل هذا المنكر، فلا يعتبر بذلك فاعلا للمنكر. يقول أن المحرم هو الاستماع للسماع، فالرجل لو يسمع الكفر والكذب والغيب والنميمة والغناء من غير قصد منه، بل كان مجتازا بطريق فسمع ذلك لم يأثم بذلك باتفاق المسلمين، ولو جلس واستمع إلى ذلك ولم ينكره بقلبه ولا بلسانه ولا يده. طبعا احنا قلنا قبل ذلك مرة فاتت ما معنى إنكار بالقلب، يعني كان آثما باتفاق المسلمين، كما قال تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. قلنا هذه الأولى في التنزيل وفيها بعض الترخيص في الجلوس لكن مع استقاء مثل هذا، وهذا قد نسخ بنص الآية الأخرى آية سورة النساء، وقال تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله، هنا في الترخيص، أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. مفيش الرخصة اللي كانت في سورة الأنعام، في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فجعل القاعد المستمع من غير إنكار بمنزلة الفاعل. فجعل القاعد المستمع من غير إنكار بمنزلة الفاعل، ولهذا يقال المستمع شريك المبتدأ إلى آخره. يقول فلو كان الرجل مارا فسمع القرآن من غير أن يستمع إليه لم يؤجر على ذلك، وإنما يؤجر على الاستماع الذي يقصد، كما قال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وقال لموسى فاستمع بما يوحى. فإذا عرف أن الأمر والنهي والوعد والوعيد يتعلق بالاستماع، معناها إيه؟ قلنا معناها أن التكليف يترتب على القصد، التكليف أو الثواب والعقاب على أساس قصد العبد، إذا قصد الفعل أو قصد الامتناع عن الفعل حينئذ يثاب أو يعاقب. أما إن لم يكن منه ثم القصد، يعني لم يكن قاصدا كأن يكون ساهيا أو غافلا أو نائما أو مكرها إلى غير ذلك، فلا يكون هناك إثم عليه في مثل ذلك. يقول فإذا عرف أن الأمر والنهي والوعد والعيد يتعلق بالاستماع لا بالسماع، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وابن عمر كان مارا مجتازا لم يكن مستمعا، وكذلك كان ابن عمر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونافع مع ابن عمر كان سامعا لا مستمعا، فلم يكن عليه سد أذنه. يبقى كده هو أجاب ليه هو لم يقل لابن عمر، وابن عمر ليه ما قالش النافع افعل مثل ما فعل، فلماذا لم يقل له هذا؟ لأن هناك فرق، وابن عمر أو نافع لم يكون قاصدين إلى الاستماع، إنما هذا شيء يعرض الإنسان كما تعرض كل الأصوات للشخص دون أن يتعمد الذهاب إليها أو الاستماع أو الانصات. هل هي مسألة اتباع إن الإنسان يفعل مثل هذا؟ نعم يفعل مثل هذا، يعني التنزه عن مثل هذه الأمور، وإن لم يكن الإنسان آثما بهذا السماع لأنه لم يتعمد فالتنزه عنها أولى، كان يغلق الإنسان الزجاج أو كان يفعل مستفعل ابن عمر أو كأن يبعد عن هذا المكان بالمرة حتى لا يستمع. لكن إن لم يفعل هذا وذاك وكانت حاجته تقتضي تواجده، وكانت الحاجة تقتضي هذا، فلا إثم عليه ما لم يكن قاصدا إلى الاستماع. يقول الوجه الثاني، بيرد على ابن حزم، بيقول لابن حزم، ابن حزم بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم سد أذنيه ليخونا لأن ده إيه؟ تنزها عن مباحات، كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم في أشياء أخرى، في أشياء أخرى مع نفسي ومالي وبيتي صلى الله عليه وسلم كان يتنزع عن أشياء ولا يأمر بها الناس. الوجه الثاني أنه إنما سد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أذنيه مبالغة في التحفظ، حتى لا يسمع أصلا. فتبين بذلك أن الامتناع من أن يسمع ذلك خير من السماع. فتبين بذلك أن الامتناع من أن يسمع ذلك خير من السماع، رغم أنه ليس بإذن في مثل هذا الموضع. وإن لم يكن في السماع إثم، إنما الإثم في إيه؟ في الاستماع. ولو كان الصوت مباحا لما كان يسد أذنيه عن سماع المباح، بل سد أذنيه لألا يسمعه. طبعا لو كان السماع مباحا لسد أذنيه، لما سد أذنيه صلى الله عليه وسلم بما يلزمش، بما يلزمش. هنا القول فيه قول ابن حزم، نعم لو كان السماع مباحا ليه امتنع منه صلى الله عليه وسلم؟ امتنع منه لأنه كان يتنزه عن مثل هذه الأشياء صلى الله عليه وسلم، بل سد أذنيه لئلا يسمعه. وإن لم يكن السماع محرما دل على أن الامتناع من الاستماع أولى، فيكون على المنع من الاستماع أدل منه على الإذن فيه. امتنيه ليه بقى؟ بيقول إن ده دليل للمانعين، بيقول إذا كان هو مباح في مثل الموطن ده اللي هو السماع مش الاستماع، إذا كان هو مباح ومع ذلك صلى الله عليه وسلم سد أذنيه، فيكون الاستماع اللي هو تعمد الإنصات والقصد إليه أولى في أن أنت إيه؟ تسد أذنيك. يعني تسد أذنيك يعني لا تستمع، مفهوم؟ مش كده؟ يقول هو دليل للمنع وليس دليل للإباحة. الوجه الثالث أنه لو قدر أن الاستماع لا يجوز، فلو سد، لو قدر نقول ابن حزم يقول لو كان ده حرام لم يكن صلى الله عليه وسلم يجيز لابن عمر أن يستمع، ولم يكن لابن عمر أن يجيز لنافع أن يستمع، مفهوم؟ فهو يقول لو كان فعلا الاستماع، لو كان فعلا هذا لا يجوز، فلو سد هو صلى الله عليه وسلم ورفيقه آذانهما لم يعرف متى ينقطع الصوت. لو كان يجب عليه زي ما هو سد أذنيه نافع يسد كمان أذنيه، هو بيقول ما كانش هينفع كده. ليه؟ لأن كان يعرفه إمتى المنكر ده انتهى، فأنت لازم يبقى في واحد تقول له شوف لنا بتاع ده المنكر ده زال ولا لم يزل عشان نعدي، شوف لنا الأمر انتهى ولا لم ينتهي عشان نمشي، شوف لنا إلى آخر الكلام. فانت كأنك تقول له ايه في الحدود الشرعية، انظر هل هذا زال ام لم يزل، مفهوم؟ فهو بيقول فرضا نعم حتى ده كان يجب لابن عمر ان يحط اذنيه ولنافع ان يحط اذنيه، لكن ليه النبي صلى الله عليه وسلم ترك نافع ولابن عمر ترك ليه النبي صلى الله عليه وسلم ترك ابن عمر ولابن عمر ترك نافع؟ يقول حتى يعلمه يديه من اذنيه صلى الله عليه وسلم. فده رد على ايه؟ انه يقول ولماذا اباح هذا ابن حزم؟ فيقول تنزلا لو كانت حتى الصوره دي مباحه برضه هيترك ابن عمر يفعل مثل ذلك، يفعل مثل ذلك يخبر قصدي لا يفعل مثل ذلك حتى يخبرها. لكن في الحقيقه الوجه ده ليس بقوي من كلام الشيخ. ليه؟ هو يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع اذنيه قصد وضع إصبعين عشان هي لا تجوز. طيب ولماذا ترك ابن عمر؟ يقول ترك ابن عمر حتى يعلمه أن المنكر قد زال، نعم صحيح، لكن لا يثبت به منع، لأن دي حكاية فعل ما فيهاش نهي، حكاية فعل. كل اللي هنقوله هنقول من السنة أن أنت ما تسمع حاجة زي كده تبتعد عنها أو تضع إصبعيك وأذنيك، لكن هل معنى ذلك أن السماع حرام أو أن الاستماع حرام من الفعل دي من الحديث ده؟ لا، لا يثبت بحكاية الفعل أمر أو نهي إلا في حالات مخصوصة، إلا في حالات مخصوصة صلى الله عليه وسلم. فحتى لو وافقنا الشيخ شيخ الإسلام على هذا الوجه لما كان في الحديث دليل على التحريم، ويكون أقصى ما فيه أن هذا من السنة عدم سماعه، لكن لا تستطيع أن تقول محرم سماعه، لا تستطيع أن تقول هذا. فده لو أخذنا بهذا الوجه، لكن الأوجه الأخرى أقوى من هذا. الرابع من كلام الشيخ في الإسلام يقول أنه لم يعلم أن الرفيق كان بالغا أو كان صغيرا دون البلوغ، والصبيان يرخص لهم في اللعب ما لا يرخص فيه للبالغ. كل دي أخوانا بتساعد على الموضوع اللي احنا تلخصناه من قبل، ان دي واقعة حال حكاية فعل دخلها اكثر من احتمال. فشيخ الاسلام بعد ان فرق تفرق الاسلام بين السماع والسماع، كل الاوجه دي عبارة عن ايه؟ احتمالات. احتمال مين قال ان هو كان يستطيع ان ينكر على الراعي؟ من قال ان كما سردنا لكم احاديث لم يكن من الممكن الانكار لاعذار، وده ما جعلهاش مباح، برضه هي منكرة. او يقول بان مين قال اساسا ان الراجل ده اللي تركه كان مكلف؟ يعني من قال ان ابن عمر كان مكلفا وكذلك نافع كان مكلفا؟ فهذا احتمال اخر. لكن الرأي او الوجه ده هنرجئ الاعتماد عليه مؤقتا الى حين البت في مسألة غير المكلف، هل يجب منع هذه الأشياء عنه أم لا؟ هل يجب منع مثل هذه الأشياء عنه أم لا؟ فهو قد أباح لغير المكلف أن يفعل أشياء هي ممنوعة على الكبار، كاللعب بالصور كما ثبت كانوا يسمعون لهم هذه الأشياء، وكما ثبت في حديث عائشة وغيرها. فهو موضع اختلاف بين أهل العلم، وما دام هو موضع اختلاف بين أهل العلم يبقى احنا لا يمكن نحن نلزم الخصم بالمسألة، لان هو يقول ايه الخصم؟ يقول ايه؟ يقول ايه لو هو مش مكلف برضو نمنع عنه المنكر، لان ابنك المش مكلف ده هو مش مكلف، صح؟ طيب لو وجدته نسأل الله العافية يزني او يشرب الخمر، هل تدير وجهك تقول اصل هو مش مكلف؟ فدي وجهة نظر المانعين مثل الامام الغزالي، يقول الحديث ينهى عن المنكر مش ينهى عن الفاعل، فالمنكر ايا كان مصدره من مكلف او مجنون او طفل او صغير يجب انكاره. طبعا كلهم بحسب، المجنون والغير مكلف مش هتنكر عليه بنفس درجة وتنكر على مين؟ المكلف. لكن يقولك لازم تنكره، لان الحديث ربط الامر بايه؟ بكونه منكرا دون النظر الى فاعله. طبعا ما تقول له قصص الصورة يقول لك هذه مخصصات، استثني هذا واستثني هذا واستثني هذا، فإذا أنت ما أقمتش حجة على قصص لم تقم عليه شيء. فلما تستخدم هذا الوجه، هذا الوجه يصح مع من؟ مع من يقول بأن إيه؟ بأن فعلا يمنع من ذلك الصغير، أو يباح للصغير ويمنع على الكبير، يبقى ده دليل عليه فعلا. يقول طب مين قال لك إن ابن عمر كان بالغ؟ ومين قال لك النافع كان بالغ؟ لكن مع الاخر اللي يقول ان هذا الكلام لا يلزمني وانا انكر عليه حتى لو كان صغيرا زي الامام الغزالي ومن وافقه، فلا تستطيع ان تجعل هذا وجها للرد. طيب الى اخر ما أورده شيخ الإسلام من أوجه، لكن ما قرأناه هو الشاهد للرد على هذا الحديث أساسا. آخر حاجة تتعلق بهذا الحديث هو كان ملحوظة قالها الإمام الشوكاني عشان نكون استوفينا الكلام تماما. هو يقول احنا بنقول ان مما يدخل الاحتمال على هذا الحديث أنه صلى الله عليه وآله وسلم امتنع من الإنكار لأمر آخر، كما ضربنا مثال بما حدث في حديثة الإفك، وما حدث مع الرجل الذي كان غضبانا، وما حدث في حوادث أخر حينما لم ينكر صلى الله عليه وآله وسلم إثارة وذلك إيثارا منه لأشياء أخرى تمنعه، كما قال السيدة عائشة أن قوم تحديث عهد الكفر إلى آخره. فإحنا بنقول ربما وجد شيء منعه صلى الله عليه وسلم من الإنكار. الشيخ الشوكاني في كتاب نيل الأوطار لا يعجبه مثل هذا، فهو يقول يقول إن المجوزين يقولوا وأيضا لو كان سماعه حراما لما أباح صلى الله عليه وسلم لابن عمر ولا ابن عمر لنافع ولا نهى عنه وأمر بكسر الآلة، لأن تأثير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. أما سد صلى الله عليه وسلم لسمعه فيحتمل أنه تجنبه كما كان يتجنب كثيرا من المباحات، كما تجنب أن يبيت في بيته درهم أو دينار وأمثال ذلك. خلاص كل ده انتهينا منه. اللي جاي بقى يقول لا يقال يحتمل أن تركه صلى الله عليه وآله وسلم الإنكار على الراعي إنما كان لعدم القدرة على التغيير. لا يقال هذا. ليه؟ لأن نقول ابن عمر إنما صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو بالمدينة بعد ظهور الإسلام وقوته، فترك الإنكار فيه دليل على عدم التحريم، فترك الإنكار فيه دليل على عدم التحريم. يبقى الشوكاني يرفض هذا الكلام، يقول لأن ابن عمر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم بعد ظهور أمر الإسلام وعلو أمر الإسلام، فسكوته صلى الله عليه وسلم دليل على عدم تحريم هذا الشيء. نقول إن الأمثلة اللي احنا ضربناها في عدم إنكار صلى الله عليه وسلم الإنكار الذي ينبغي كانت في المدينة بعد علو أمر الإسلام وظهوره، كما ضربنا مثال بما قال السيدة عائشة أن قومك حديث عهد الكفر، لولا أن قومك حديث عهد الكفر لفعلت كذا وكذا وكذا، منعه هذا صلى الله عليه وآله وسلم. وكما حدث في حديثة الإفك حينما كان يخطب فقال من يعذرني في رجل قال في أهلي كذا وكذا وكذا، فقام رجل فقال كذا، فرد عليه الآخر فقال كذا، فلما رأى أن القوم قد اشتبكوا أخذ يهدئهم صلى الله عليه وسلم، ثم نزل من على المنبر صلى الله عليه وسلم. وحوادث أخرى تشبه مثل ذلك، مثل هذا امتناعه صلى الله عليه وسلم لأمر آخر ثبت بدليل آخر أنه منكر، خلاص أدم عليه. هو أشار في مواطن أخرى أن هذا منكر وباطل، فكونه في هذا الموقف لا ينكر مع وجود احتمالات هذه يجعل مثل هذه الحكاية لا يستدل بها، ويرجع إلى الإيه؟ إلى الأمر الواضح البين في كونه محرما أو كونه جائزا، إما هذا إما هذا. لكن هذا بالذات دخله الاحتمال وسقط به الاستدلال. ده كان آخر دليل استدل به ابن حزم في مسألة إباحة المعازف، واستدل بخمسة أدلة. هذا كان آخر هذه الأدلة التي استدل بها، وللمبيحين أدلة أخرى لعلنا نكملها إن شاء الله المرة القادمة بإذن الله. الموعد هيبقى 6:30، الموعد إن شاء الله هيبقى 6:30. ها؟ يعني 6:30 مع السماحية يعني، لكن 6:30 إن شاء الله. وكلام الشوكاني في المجلد العاشر، طبعاً الشوكاني بقى بيختلف طبعات. باب ما جاء في آلة الله، باب ما جاء في آلة الله، المجلد العاشر صفحة 39. فده آخر ما أردنا أن نقف عليه اليوم من أدلة من أباح المعاصي. كتاب العدة شرح العمدة اللي هو على مذهب الإمام أحمد، وبيجد أشياء تخالف بين ما يحكيه الشيخ وبين ما يحكيه ابن قدامة في المولي، فده أمر ما لا يوجب يعني تردد عند الإنسان أو بلبلة، لأن التردد لو هما بيحكوا في القول الواحد عن الإمام قولا واحدا، واحد بيقول بالجواز واحد بيقول بالتحريم أو بعدم الجواز، لكن مدام كل واحد بيحكي رواية عن الإمام، فمعلوم أن الأئمة كان لهم في بعض المسائل أكثر من قول. أكثر الناس شهرة بهذه المسألة هو الإمام الشافعي، ولبقية الأئمة أيضا أكثر من قول، فده لا يوجد بلبلة ولا ترتب عليه الامتناع عن هذا أو قرب من هذا. لكن اللي أقدر أنصح به أن الإنسان يتحرى من هو صاحب النقل الدقيق، لأنه ليس كل من نقل عن الإمام أيا كان الإمام الشافعي أو أحمد أو الإمام مالك أو غيره، ليس كل من نقل عنهم يكون نقله صحيحا، لأن منهم من ينقل مباشرة ومنهم من ينقل بواسطة،